بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الرابع عشر من السهر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فاضل العقوب الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من وسط باب الحجر، هو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وقوة من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. وإن يبع لنفسه أب غريم ما فات من أمر من السماء دهم، وما أفات مشتريه ضمينه، لكن من الأب يرد ثمنه. قال عن البو أبو المحجور إلى باع مال هذا المحجور لنفسه، معناها لمصلحة نفسه. البيع المقصود منها لا مصلحة البو، لا مصلحة المحجور. أيوة. هذه البيعة يا الله يجب أن تفسخ، ما دام المبيع قائم يجب أن تفسخ ويرجع المبيع الملك المحجور. العاد المبيع فات أحوال اثنين، تارة يفوت بسماوي وتارة يفوت بسبب المشتري. العاد فات بسماوي، كيف نهشته حية والله قتله مرض ذيك الساعة. يا غرام البوقيمتو، يا غرام البوقيمتو الولد المحجور. هذه العاد فات بسماوي، العاد فات بسبب المشتري. يا غرم المشتري قيمته لهذا الولد المحجور، أو يرجع بعد ذلك على الأبي بذاك الثمن اللي أعطاه، يرجع إلى البو يقول له أنا أعطيتك ثمن رده لي. مثال جمل للمحجور، باع أبوه 100,000 وتلف الجمل بالسماوي، وهي البيع ما هي مصلحة المحجور ولا مصلحة البو. كيف قيمة هذا الجمل؟ يغرم البو ويديرها في مال المحجور. العاد الجمل تلف بسبب المشتري، يغرم قيمته للمحجور ويرجع للبو يقول له أعطيني الثمن اللي أعطيتك إيه 100,000 أعطيها لي. ذاك معناها وإن يبيع أبو لنفسه غريم ما فات من أمر من السماء دهم، وإن يبيع أبو لنفسه البو لا باع النفس، معناها باع مال المحجور مصلح نفسه، غريم ما فات بسماوي من أمر سماوي دهم، معناها غشية اللي هو ذاك الأمر. نعم، دعني نحكي كلام ابن رشد المنظوم منه البيت. ابن رشد: حكم ما باعه الأب من مال ولده الصغير في مصلحة نفسه وحبابه يرد مع القيام ويغرم قيمته مع الفوات، مصلحة نفسه اللي هو البو. ودهمك سمع ومنع، وما أفات مشتريه ضمنه ذلك المشتري، هذاك اللي فوت المشتري يضمن المشتري، لكن من الأبي يرد ثمنه. ثمنه اللي أعطاك به البو المحجور يا الله يرده من عنده، يرده من عنده. هذا تقدم تفسير مثل توا، تقدم مثال. وحملوا مقدم القاضي على غير السداد فرعوا ما فعل، أن أنواع جعل القاضي لهذا اليتيم هو ولي هذا اليتيم، جعل القاضي هو ولي اليتيم، ذاك أفعاله ما هي محمولة على المصلحة، شكام العدل ينظر خلص القاضي وجماعة المسلمين أذن عليه إلى عاد القاضي ما أخل إلى عاد اللي مصلحة يمضى إلى عاد اللي ما مصلحة يبتد. تاكم عنها وحملوا مقدم القاضي اللي هم العلماء، حملوا على غير السدد تصرفات لا يعدل المال المحجور تحت يده، كي بيع ولا شراء له ولا شيء من ذاك اليوم، خلاص كان محمول على، خلاص كان مصلحة اللي هو محمول ما على النظر، فرعوا ما فعل معناه ينظروا للي عدل كان مصلحة. هذه أشياء هون مطالب الولي بفعلها المحجور، قال محمد مولود في الرحمة: ويندب للولي أبن أو غيره تعليمه القرآن ولو بأجرة من ماله فهو أحسن ما ينفق فيه، والفرائض لتسكن لها نفسه إذا بلغ كما في الرسالة قياسا على الصلاة وإن كان فيه بحث. والحرف لأن المال قد يذهب ويبقى عالة إن لم تكن له صنعة غير الدنية، معنى الحرف المائدنية. أما هي فتكره لاسي إن لم تكن له صنعة غير الدنية، أنا الحرف المائدنية يا الله يعلم. أما هي فتكره ندب لذي المحجور أن يعلمه من حرف ما لا يجر موصمه. وكله تعليم غير لائق من الصنائع كما في اللائق، لكن عنها الحرف تعود عيبا لا بحسب العرف والزمان. الدباغة قد تعود مثلا ذلك ما هي عيب به اللي يقولوا العمل شرف كذا. ويندب تنمية ماله لقوله تعالى قل إصلاح لهم خير ومال ما قدم أن يوكلا ولا بدون عذر أن ينعزلا. نعم، قال عن مقدم القاضي على هذا اليتيم على هذا المحجور باطل، ما يقدر يوكل وحده بله ولا يقدر من اللي يعزل نفسه إلا لعذر كمرض. هذا هو الصحيح. وفي الحطاب ذي نظام محمد مولود رأي كلام الحطاب وفي إرخاء الستور من المدونة وإن لم يكن لطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره. قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات كان كالوصي في النكاح وغيره. ويقوم من هنا أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي، والمشهور أنه لا يوكل. إلى أن قال فهذه المسألة تستثنى من عموم قوله في المدونة كان كالوصي في جميع أموره، والعمل بالمشهور واجب كما في الزقاق. هذا في الحطاب الخامس صفحة 72. وللولي الصلح واقتضى الرداء وأن يوخر به مجتهدا مرجئه وقد رأى قرائن إفلاسه وكان ذاك ضمنا. ولنبدأ بالتفسير. قال عن الولي المحجور لولي المحجور ابن أو غيره يسوب ويسوناه الصلح صلح المال محجور العاد خائف محجور يغلب محجور داخل الخصام يخاصم في أخبار ماله عاد خائف المحجور ينغلب والله خائف للي يسأل دين المحجور ينكر. يقد الصالح لأن الأب والوصية محمولان على النظر في الصلح ذاك معناها وللولي الصلح واقتضى الرداء ذيك معناها هذا هزاي ذوك محمولين في الصلح للنظر على أنهم ذاك لا يعد المصلحة ما يعقب ما يخلص. واقتضى الرداء هذا الولي عاطيته الشريعة يقتضي دين محجوره ويصدق في ضياعه إن ادعاه إذا قال عنه خلص الدين غير نمر عليه مصدق. قال في الرحمة فلو قال أخذته قال اللي هو الولي قال أخذته اللي هو الدين وضاع لم يتبع اليتيم الله شد وصيا ولا مدينة. قاله فيها يا الله تعود اللي هي المدونة وأن يوخر به مجتهدا. قال عن هذا الولي قد أخر مدين هذا المحجور بذا الدين هذا المحجور يطالب شخصا بدين ودينه شهر. يقد ولي المحجور يقول له أراني ما أخرك به شهرين أو ثلاثة إلى عذاك مصلحة كخوف تلفه، كيف خايف مثلا هذا الدين لا قبض لأنا لا يتلف. ممكن على الولي والمحجور ما عندهم مكان يحضن في هذا الدين إلى قبضه الآن، إذن من مصلحته أخر. مرجئه وقد رأى قرائن إفلاسه وكان ذاك ضمنا. حق قال عن حد أخر قضاء دين المحجور وهو شاف قرائن إفلاس المدين ذاك يضمن هذا الدين. هو شاف المدين لا يفلس فطن لأنه أحاط الدين بماله من محتمل عنه ما يبقى قاع في دوشي. قام هذا الولي اللي يعرف عنه اللي يسال المحجور الدين شارف على التفليس قام مؤخر به وآخره يدين وفلس ما يبقى في دوشي ذاك يضمن مال المحجور. وبيد عند منين عرف عنه من آدم عاد يسأل ياسر من الدين يخلص منه مال المحجور قبل أن يفتقر. ذاك معناها مرجئه أي مؤخره مرجئه مبتدأ وضمن هذه المزال الجاية هي خبر مؤخره اللي هو الدين اللي هو اقتضاء الدين اقتضاء دين المحجور حد الولي لا أخره. قد رأى قرائن إفلاسه معناه شاف قرائن إفلاس المدين بدأت تحصل وكان ذاك معناها وكان حصل ذاك اللي هو الإفلاس كان هون تام ضمن يضمن بهذا التأخير العدل اللي ما هو فلو احنا ذلك ما لنا كيف قلنا عن جائز تأخير هذا الدين المصلحة ومثلنا ذيك المصلحة عنه مثلا العادي لا يقبر الدين الآن ما عنده بلد يحضنه وخايف عليه التلف قد يأخر قد يأخره هذا ما له سلف شر نفعا أما المؤخر المياء في ذمة مسلف وهذا هون التأخير جار له منفعة هو كون الدين ما يتلف هون تنبيه ذاك جايب محمد مولود بالرحمة قال تنبيه إنما جاز هنا سلف جر نفعا لأن نفعه غير محقق وإنما يمنع إن حقق قاله ابن ناجي وفي المواق أن النفع إن كان دفع مضرة لا يضر قاله الرهوني آخر الوصايا ورد قول البناني إنه إنما يمنع على المواطأة بمنع قرض عين كرهت إقامتها كما مر هذه ذلك الكلمة وكعين كرهت إقامتها كلمة من الشيخ علي من نص القرض معطوفة على المسائل المال الجائزة اللي فيها سلف جر نفعا صورة رجاج عنده عين طعام والله نقود والله شيء في مثلا صدق مطروح عنده ويختار يستلف الحد يغيب عنه عينه إياك ما يأكله عليه الطماع هذا ممنوع يقول واحد وهيله راح يستلف لك هذا هذا كانوا سلف جر المنفع اللي هو كانوا يسلك من هوا الطماع لا يأكل عليه الصدق وجوزوا إقراره فيما ولي وكونه يشهد فيما لم يلي قال عن جائز إقرار الولي على الصبي إقرار هذا الولي على محجور لا كيف إقرار على نفسه كيف يقول قبضته هذا مثلا المحجور كان يسأل شي من الدين لحد وذيك الصفقة متواليها الولي يقول قبضته هاك الدين أراني قبضته محجور مات طالب ذاك الشخص بشيء هاكم معناها وجوزه قراره اللي هو الولي فيما ولي معناها بشيء توالي فيه المعاملة انه من لها قرر عنه قبضه ذاك القرار قراره ذاك كان يسأل بريء منه وكونه يشهد فيما لم يلي جائز ملي عنه يشهد لمدعين على المحجور حد الداعش على المحجور قد يشهد له الولي في الرواية ما هو المتوالي كيف مثلا هذا اليتيم والده كان يسأل حدش من الدين ودعا المدين أنه خلص والد هذا اليتيم في حياته في حياة الوالد من أين يعود الوصي عالم بهذا قد يشهد للمدين عن والد المحجور فهذا تخلص على أن والد المحجور فهذا تخلص هذه الصفقة ما هو متوالي قد يشهد فيها حكم معناه وكونه يشهد اللي هو الولي فيما لم يلي الولي ما هو المتوالي ما هو مباشرها أما معاملة باشرها الولي ذيك لا يشهد فيها لأنها شهادة على فعل نفس ذيك معي مقبولة ودفعه لسائل ومن سكن كقبضة التمر وشربة اللبن نعم قال عن الولي جائز له يدفع من مال الصبي الشيء مثلا السائل هي الصدقة قد يدفع الصدقة من مال هذا الصبي للمحجور معناه دفعه اللي هو الولي وجاز دفعه لسائل طلاب صدقة مثلا ومن سكن معناها والله دفع المسكين حد فقير حتى من سكنت يده عن التصرف كقبضة التمر شكيه نفظة من التمر والله شربه من اللبن الله شيء بعد ما هو شيء مهم ذاك هو وثوب خالق وثوب الله ثوب خالق ثوب ملي درس خالق معناها درس وفلوس ملي قد يعطيها. قال في التبصرة وترجى للطفل بركة ذلك. وفي المعياء لا تجوز هبة الصبي كسلة وقبضة تمر وغيرهما. وانظر هل خلاف أو جائز للولي دون الطفل ويكون الإثم على آخر منه. وفي الدرر أن الأغليسي سئل عما يهبه يتيم من حشيش وشجر هل يقبل منه دون عوض فقال إن لم تكن له قيمة ولا منفعة بوجه فيكون بإذن وليه أو بنظر حاكم أو جماعته. هذا محمد مولود في الكفاف. ودفع ما ينفق في الأعياد محجوره والعرس غير عادي. معناها وجوزوا دفع ما ينفق في الأعياد محجوره جائز للولي يعطي المحجور نفقته في العيد تاك أصلا لتسجل الناس يوم العيد يعطيه له حال كونه غير عادي معناها غير مجاوز للحد لا نفق بالمعروف صاير العيد بالمعروف. قال في الرحمة وراء ودفعه له نفقة قال أنا نفقت باطل ما العيد الصائر أنه قد يعطيه له. قال كنفقة الشهر مما لو أتلفه قبل الأجل لم يضر بماله ولا يدفع له نفقة زوجته إلا صح أنه ما يعطيه نفقة الزوجة. كذا في عبد الباقي وما ينفق في عيده فيوسع عليه بحسب حاله وعرسه وللمدعو الأكل ولا يدعو اللاعبين بالمعروف معناه أنه يعطيه بالمعروف فإن أسرف ضمن ومنع الأكل. إذا أعطاه شيء أكثر من ذاك لله إن أعطاه اللي هو الولي يضمن الولي ذاك الزايد حرام الوكيل من ذاك الزايد مولي على المعروف. والشراء بعض ما يلهو به ذاك مولي جائز أنه يشريه له شيء تم يلتبي. وما ليكم من ملئ لم يحظوا لي تسلف الوصي نقد الطفل لنفسه ومنع الباجي وجوزوا أن يسلف الوصي لغيره من دثله ما نزرى لكي يقيم وجهه بين الورى. نعم. قال عن مالك رضي الله عنه قال عن جائز للوصي عنه يسلف مال هذا اليتيم اللي تحت يده يتجر به النفس هو ربحه لا يجبر الوصي ما جابر اليتيم. وهذا قال الباجي عنه ممنوع كون الوصي يسلف مال اليتيم يتجر به والربح للوصي هذا ممنوع. خالف مالكا في المسألة يعني معناها هو مالكم من ملئ معناها جماعة من العلماء لم يحضوا لي معناها لم يمنع تسلف الوصي نقدة اللي هو مال عبارة عن مال الطفل لي لغة في الطفل أين علم ما حجروا هذا الطفل اليتيم تسلف الوصي نقدة الطفل لي كدرهم لغة في الطفل لنفسه كون يسلفه النفس. ومنع الباجي ذاك منع الباجي كما أسلفته. وجوزوا أن يسلف الوصي لغيره من دثره. قال عن جائز للوصي أنه يسلف من مال هذا اليتيم اللي تحت يده القليل يسلف من القليل إياك يصلح به اسمه إلى عاد اليتيم ماله كثير معناها وجوزوا أن يسلف الوصي لغيره ما هو النفس هو الحد آخر من دثره ماله الكثير. ومنه ذهب أهل الدثور بالأجور حديث مسلم معنى زراء معناها وجوزوا أن يسلف الوصي ومعنى زراء معناها القليل لكي يقيم وجهه بين الوراء إياك يصلح اسم الصبي. هذا أسلف الولي من مال اليتيم باطل إياك يقيم وجهه به. نتكلم عليه في الرحمة أولا أطلقه ما قيد بشي وعقب قيد قال وفي القصري عن الحطاب عن اللخمي قيده بمن كثر تجره فيسلف يسير ماله ليقيم وجهه. هذه أشياء هم جابها محمد مولود في شرح الكفاف. قال وفي المعيار عن ابن عرفة لا يسلف زرع يتيمه إلا أن يقوى فيه النظر جدا ظاهر خليل وشروحه في باب اليمين جواز إقراض ماله جواز إقراضه ماله إن رآه نظر فروع يجوز إيداع ماله على النظر ذكره الحطاب. ثاني يجوز لوليه نظر كتبه لأنه يصونها عن السوس لا دفعها للناس خوف خائن. ذكره المعيار. وفي القصري إن منح ناقته ضمنها منح ناقته معناها منح الحد يحلبها. هاي العبارة هاي نوضح بيها اللي الناس اللي خلاقه في المدن ما تعرف. اقبضها الولي وعراها الحد يحلبها إنها إلى وفلبنها لا يردها وماتت ضامنها الولي إنه يضمنها إلى عدل إلى ماتت والله شيء ضامنها للمحجو. الثالث لو ادعى غرما عن ماله صدق إن عرف ذلك بالبلد ذكره مقتنص الشوارب. إلى ادعى أنه خلص عشور ضرائب والله شيء عن مال اليتيم أتذيك الضرائب خالق أصلا هاك مصدق دعى هذا الولي تخلص له تخلص الولي من مال اليتيم. لك مخالطته في النفقة إن استوت أو كنت فيها فائقة. لك مخالطته في النفقة إن استوت أو كنت فيها فائقة. نعم قال عن جائزة مخالطة هذا اليتيم في النفقة تقبل طعامه وطعامك تخلطهم إلعاة النفقة مساوية لكن لا يزقل هو تزقل أنت مثلا متقادين ما هو بعد هو لا يزقل أكثر منه والله أنت طعامك أكثر من طعام هل زقلت أكثر من جائز ما أنتم خالطون في أخوانكم الله يعلم المسلم من المصلح. قال فالرحمة ومخالطته هنا جائزة لك مخالطة هو مثلا ذا اليتيم. قال في شرح هذا الكلام هذه الكلمة بأن يخلط نفقته بنفقته وماله بماله كما قال الأئمة في الآية مقتنص الشوارد ولو كان طعامه يقل ويكثر. ذاك معناها لك يا ولي مخالطته بالنفقة مخالطته بالنفقة خلطه النفقة نستوت خلط مالك ماله ولا طعامك بطعامه إلى هذا المخلوط مستوى كنت فيها فائقة والله أكثر مالك أنت والله طعامك من طعامه هو أنت هو أنت فائق معناه مجاوز فيها. وجاز أكل مملق مكلبا ببلد ليس له به ثمن كذي غينا ليس له سعي خلا تفقد واختلف إن عمل فهل له في سعيه مقابله أو إنما يأكل مال خطبله. حق قال عنا ولي اليتيم ولي اليتيم إذا كان فقيرا العاد فقير جائز له يوكل من حيوان مال هذا اليتيم الدار قليل الماء هو ضار للحيوان كيف شرب لبنه في العادة اللبن ما عنده ثمن ما ينباع ذاك البلد كيف أكل فاكهة في حائط هذا اليتيم في بلد الفاكهة فيه بلا ثمن معناها وجاز أكل مملق معناها فقير ما أكل لبن أناها شيء قليل شيء قليل كيف شربت اللبن شيء من يشرب شيء من لبن حيوانه الله يوكل شيء من فاكهة في حائطه بثمن ليس ببلد بلد ليس له به ثمن ما ينباع فيه بلا ثمن. المحمد مولود هون شرح الكفاف. ومن أهل العلم من جوز أكله ولباسه بقدر الحاجة ومن جوزه له على وجه التسلف نقله الميسع كذي غينا ليس له سعي خلا تفقدا واختلفوا إن عمل الله تفقد فهل له في سعيه ما قابله أو إنما يأكل ما لا خطبله. كذلك الغني اللي هذا الولي هذا الولي باطل على هذا اليتيم اللي غني ولا يعدل من العمل في مال اليتيم هذا ما هو تفقده لا يتفقدته ما يعمل فيه ما يعمل فيه لا يتفقده ذاك جائز له يوكل مولي لا ما لا ثمن له كيف ذا اللي قلنا كيه اللبن في بلد لا ثمن له والله الفاكهة والله شيخ نبتو لكن هذا الفقير كيف اني قدمت أخبار إلى عاد الصه هذا الولي غني ويعمل مال هذا المحجور هذا اليتيم اللي تحت يده قال تقول جائز له يوكل منه بقدر عمله قيل يجوز له الأكل منه بقدر عمله وقيل لا يجوز اللي هو غني مولانا قال ومن كان غنيا فليستعفف. فاكو معناها كذي غنى ليس له سعي خلا تفقدين هذا الغني اللي الولي ولي اليتيم الغني اللي ما عنده عمل يعدله في مال اليتيم يكون يتفقدته في خلص يأكل لا ليسير كذا اللي قلنا اللبن والله الفاكهة الله شوي بلادنا. واختلفوا إن عمل فهل له في سعيه ما قابله إلى عاد الصهوة يعمل في مال هذا اليتيم هو غني له ما قابل سعيه ذاك اللي مقابل عمله، كانوا قد يستعمل منه ذاك اللي مقابل عمله. وإنما يأكل ما لا خطب له، والله هو يأكل لا لا ما لا خطب له، شي مثلا ما بلا ثمن، كيف اللبن والفاكهة بلاد بلا ثمن فيه ولا حد يعس بعد. يقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والخلف في انتفاعه بما فضل عن ابنه الصغير حل وحرام. نعم، قال عن البول، هذا البول الغني في الخلاف، كان جائز له ينتفع بما فضل عن ولده الصغير، هذا الفاضل عن ولده الصغير، قال تقوله جائز له ينتفع به، وقال تقوله حرام عليه، لعله هذا الفاضل عنه خرجه. أما قاع هو البول عاد فقير وأجب نفقه من مال الولد الصغير. لمهمل رشد رد ما خلا من فعله ولو سدادا أولا. لمهمل رشد رد ما خلا من فعله ولو سدادا أولا. نعم، قال عن هذا المحجور المهمل حد الشخص إذا كان حقه الحجر حكم الحجر، بعد مهمل ما عليه ولي، المهمل هذا ما عليه ما عنده بو ولا عنده مقدم قاضي ولا عنده وصي، هذا المهمل إذا تصرف فيه صغار والله سفه، تصرف حالة سفه والله صغار عد البيع وصغير والله سفيه، وعقب عاد ورا ذاك رشيد يرديك البيع جائز له يرديك البيع ينقضها بعد رشده، معناها لمهمل رشد صار رشيدا رد ما خلا، معناها ما تقدم من فعله من أفعاله، كيف بيع والله أعطاه، كيف باع مازال مهمل هاي الدار اللي كان ساكن فيها، وعقب منين كبر وعاد رشيد تندم عليه البيع عاد يختار يخسرها، قد يخسرها والله باع هاي الحوانيت اللي على حاشية الشارع جنب الشارع في بلده غالي، قد يخسر لك إلى عاد رشيد. ولو سدادا أولا، ولو سدادا أولا معناها يسوى هاي البيع العدل لك ساعة سداد، لو كان اللي عنده ولي الله مضيه يسوى يقدر له ينقض هذاك بعد رشده، سواء قاع أول وكان بوليه كالساعة الله مضيه به اللي مصلحها. وقيل العادة اللي سداد ما يقدر يفسخ هذاك بعد رشده، أرى حد اشترى من هذا الصبي والله من السفيه مثلا هو يعرف عنه سفيه، ذاك لا يعود فيه الغاصب، ذاك المشتري يضمن الغلات ويضمن من السماوي، قال في الرحمة: ولبعضهم معامل السفيه كالبغاتي يضمن بالسماوي والغلات. هذا تفسير كلمات من لهجتنا تبعد من العربية الفصحى وردت في هذا الشريط. نعم، منها ايو بمعنى نعم او اذا، ومنها تعود معناها تكون، وعاد بمعنى كان، ومنها يعدل أي يفعل، ومنها يقد أي يقدر، ومنها يا الله معناه ينبغي، ومنها قبيل أي قبيل، ومنها أرقاس أي شخص، ومنها خلص معناها قضى دينه مثلا والله قضى الشيء، ومنها صائر معناه النفقة، ومنها قاء معناه قال، ومنها يعس أي يحذر. وأظن أن باقي الكلام في الشريط يفهمه العربي الفصيح، لأن لهجتنا عربية ملحونة في الغالب، ومنها أيضا والله وهي أداة عطف بمعنى أو، نحو قام والله قعد معناه قام أو قعد.